السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أصلح لنا شأننا يا رب العالمين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. الحمد لله رب العالمين على هذا اللقاء الجديد المتجدد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه النعمة، نعمة بفضله وكرمه ومنه ومنه ومنة منه، والله والله منة من الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذا الفضل الكريم. سبحان الله العظيم. النهاردة لقاء جديد، لقاء الخميس، وطبعا اللقاء ده يعني ربنا يعلم هو مقرب إلى قلبي جدا، لأن تقريبا كل اللقاء من أوله لآخره بيتكلم عن توحيد الله وعن تعظيم الله. كل الأحاديث كده، كل الأحاديث اللي معانا من أول ما بدأنا يوم الخميس في كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى نهاية إن شاء الله المطاف بإذن الله، بنثبتنا ويرزقنا الاستمرارية إن شاء الله رب العالمين والقبول. الحمد لله رب العالمين. توحيد خالص، توحيد خالص، معرفة الله، معرفة الله معرفة كاملة بكل ما يتعلق بفضل الله عز وجل، بأسمائه وصفاته وأفعاله، ورب العالمين بيحب إيه، ورب العالمين بيبغض إيه، ورب العالمين بيفرح بإيه، ورب العالمين يمد يده بإيه، ويد الله ملأة بإيه، وهكذا. عندك نعم لا تتخيلي. احمدي الله أولا واشكري فضل الله عز وجل، وابدأي معايا بقى اللقاء النهاردة إن شاء الله، وافتحي قلبك وعيني قلبك لما تسمعين يا حبيبتي. أولا قبل ما نبدأ في الدرس وفي اللقاء وفي قراءة الحديث إن شاء الله رب العالمين، المقصود أصلا بهذا أو هذه الأحاديث التي نحن بصددها إلى أن وصلنا النهاردة اليوم إلى الحديث السابع بفضل الله، بفضل الله، أسأل الله أن يتم نعمته علينا. طيب، هذه الأحاديث الشريفة كلها معرفة بالله عز وجل، ده وهذا هو أصل الإيمان، أول أصل وأعلى أصل وأعظم أصل من أصول الإيمان معرفة الله. لابد إن أنت تتعرفي، قلنا عن المعبود العظيم رب العالمين، لأن سبحان الله الإسلام حاجتين اتنين، حاجتين اتنين، معبود وعبادة، ولا أنت مش معايا؟ أيوه، معبود وعبادة. المعبود بيلتحق به كل المعاني والإيمانيات اللي بتأتي وراء هذه الكلمات وهذه المباني كلها، سواء كان كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إيمانيات، إيمانيات غيبية عن الله سبحانه وتعالى، كلها مرتبطة بالمعبود سبحانه وتعالى. أما العبادة هي الفقه عادي. وخلي بالك من حاجة، لو ما عرفتيش المعبود مش هتوصلي. ان شاء الله تصلي من هنا لبكره، ان شاء الله تصومي من هنا لبكره. لا، لابد الاول التعريف قبل التكليف، ده دي قاعده مسلم بيها. معرفه الله بتسبق العباده، كل العبادات بعد ذلك هيبقى طريق للوصول للهدف. ايه هدفك يا حبيبه قلبي؟ معرفه المعبود يا خالتي. خلاص، حطيها في قلبك وثبتي. إذا معرفة الله مقدمة على كل شيء في هذا الدين. في قاعدة بتقول التعريف قبل التكليف، معرفة الله قبل الطاعة. الإسلام بدأ بإيه؟ ها، أول حاجة عشان تدخلي في الإسلام، واحد كافر وداخل الإسلام، أولا يقول لا إله إلا الله. معرفة المعبود أول كلمة. يبقى الإسلام أصلا بدأ بإيه؟ بداية بدأ بالتوحيد، لا إله إلا الله، معرفة المعبود. وكل أمر أمرت به أصلا حق من حقوق الله، حق من حقوق الله في القرآن. طول ما أنت ماشية في القرآن وأنت عمّا وأنت بتقرأي يا ايها الذين امنوا افعلوا وافعلوا وافعلوا، يا ايها الذين امنوا اعبدوا وكذا وكذا، كل دي حق، حق لله. هذا الحق، كل الحقوق بتاعت ربنا اللي في الكتاب عبارة عن أمر بالتوحيد، بس إحنا مش واخدين بالنا. فخدي بالك بقى، أمر بالتوحيد، كل عبادة أنت بتعمليها هي أثر لمعرفتك بالله. يعني فضل الله علينا في الأحاديث اللي إحنا بناخدها دي كلها، وطولي بالك معايا في شرحها إن شاء الله رب العالمين، تعرفي إنها فايدة ليك كبيرة جدا، هتعدل لك كل العبادات اللي أنت بتعمليها. عبودية بر الأم، وعبودية طاعة الزوج، وعبودية تربية الولاد لله، كل دي عبوديات بتعمليها لله، ومعاملتك مع الأخوات وكذا وكذا، هي كل دي بتحتاج إلى أولا معرفة الله. معرفة الله، يبقى كل عبادة أنت بتعمليها أثر لمعرفة الله، معرفتك بالله عز وجل. وكل عبادة بتعمليها من غير ما تعرفي ربنا ثقيلة، ثقيلة. وتعالي شوفي الناس دلوقتي، لا هم قادرين يصلوا الفجر ولا يصلوا العشاء ولا يصلوا بتاع، ولا قادرة تلبس الحجاب، وتقولك مش قادرة مش قادرة. ليه؟ ليه؟ ما عرفتش ربنا، وبالتالي نقص التوحيد في قلبها، وبالتالي ثقلت العبادات عندها. خلاص، كل عبادة من غير ما تعرفي ربنا ثقيلة. الحل ان احنا ننظر الى العبادة، لا ننظر الى العبادة، ولكن انظر لمن تعبدين. الصلاة انت هتقفي قدام مين؟ القرآن انت بتعملي ايه؟ كلام ربنا يا خالتي، القرآن كلام الله، الله يتكلم معنا يا رب العالمين في القرآن، آيات القرآن كلها كلام الله. عرفتي المعبود قبل ما تقرأي، قبل ما، عشان القراءة تيجي مش هتبقى فيه ثقل بقى وانت بتقرأي. ليه؟ لأنك عرفتي المعبود. خلي بقى، عشان أنا كل الكلام ده ليه؟ عشان أخليكي تهتمي جدا جدا بالحق الحديث، وإحنا بنقولها وبنشرحها، تهتمي جدا بالمعاني، تهتمي جدا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظا وفهما وتحققا ودعوة وعملا، كل ده بالمقدمة اللي انت سمعتيها دي. سبحان الله العظيم. وبهذا يعني مش هتبقى ثقيلة العبادة. ليه؟ لأنك هتنظري، لا تنظري إلى العبادة نفسها، ولكن انظري لمن تعبدي. يبقى إذا بنعمل إيه؟ يبقى إذا كنت متعلقة فعلا بالله، وعرفتي رب العالمين من خلال رحلتنا مع الأحاديث معرفة كاملة كبيرة عظيمة لله، إذا كنت متعلقة بالله سبحانه وتعالى، سوف تتقني العبادة يا حبيبة قلبي، هتبقى عبادة ممتازة، سواء كان صلاة، سواء كان قراءة، بر أم، طاعة زوج، تربية ولاد، حياتك مع الأخوات، دعوتك إلى الله، كله ليه؟ لمعرفة الله المعبود. يلا بينا بقى، تعالوا بقى بينا ندخل بقى في قراءة الحديث. الأخت تتفضل، مشكورة، تقرأ لنا الحديث ونبدأ نتكلم عليه، وربنا إن شاء الله يفتح فتح مبين من عنده بفضل الله لنا جميعا يا رب العالمين. تفضلي تفضلي اقرأي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. أخرجه. جزاكم الله كل خير يا بنتي. سبحان الله سبحان الله. أنتوا سمعتوا في الحديث؟ أوعي يا بنتي تقعدي تسمعيني وتسمحي الكلام كلام العلماء بأذن رأسك فقط، لا لا، أنا عايزة قلبك، عايزة المشاعر اللي احنا أصلا توهناها وودناها لكل إنسان، كل اللي يسوى واللي ما يسواش زي ما بيقولوا. لازم المشاعر دي تبقى معاكي عشان تجيبيها وتقيديها وتحرريها من اللي هي مرتبطة بيه أصلا، وتبدأ كلها توجه إلى الله. ما هو كده، هو ابتلاء لينا، المشاعر ابتلاء، ابتلانا الله عز وجل بيها، لابد أن تتوجه هذه المشاعر بالكلية لله رب العالمين. طب زوجي ولادي وبيتي لله يا بنتي، زوجي لله، ولادي تدخليهم لله، بر امي لله، بحب اخواتي لله، لان المشاعر اصلا لابد ان توجه لله، لابد ان تسكل المشاعر. فخدي بالك الحديث عايز انتباه جامد جدا جدا عشان تطلعي بالمعاني اللي بيها في النهايه معرفه الله، من هو الله، ده المطلوب اثباته. مش المطلوب ان احنا نقول الحديث ونقول المعنى الاولاني والكلمه الاولى معناها كذا وكذا وكذا والحديث صحيح اخرجاه في المسلم وصحيح البخاري ثم بعد ذلك ننتهي. لا لا يا بنتي، لا يا بنتي، مش هو ده المقصود. المقصود لا، المقصود انك تطلعي بالمعاني اللي هتعيشي قلبك بيها، اللي هتغذي قلبك بيها، اللي هترد روحك ليها بيها ان شاء الله رب العالمين. فخدي بالك معانا بقى، خلينا مع بعض بقى كلمه كلمه. اول قبل ما ندخل في شرح الحديث، لان انا جايباه المره دي ان شاء الله الحمد لله رب العالمين من عالم يعني من الشيخ عبد الرحمن السعدي ما شاء الله لا قوه الا بالله، والشيخ عبد المحسن البدر. فانا بدات بالشيخ عبد المحسن ثم بنحلي بالشيخ عبد الرحمن السعدي، وكلهم ربنا يبارك لنا فيهم يا رب العالمين. اصل الكلام قبل ما اتكلم في الحديث، معلش اسمحوا لي ان انا ادخل قاعده عقديه في القلوب قبل ما ندخل. ليه؟ لان بدايه الحديث بدا لله افرح بتوبه عبده، الله يفرح. سبحان الله العظيم، كيف ذلك؟ الله اللي خلق السماوات والارض يفرح. طب هو اللي بيفرح، ما هو بيفرح عشان بتدي له حاجه او محتاج لحاجه فبترد عليه فبيفرح. لا لا يا بنتي، لا يا بنتي. عشان كده بدايه قبل ما نبدا في الحديث عشان تكوني فاهمه انت بتتكلمي في ايه وبتسمعي ايه، هنبدا بقاعده. فقاعده في الاول، القاعده عقديه لازم تكون في قلوبنا كلها بالنسبه للاسماء والصفات ان شاء الله رب العالمين. ماشي، هنبدا بيها ان شاء الله رب العالمين. بص يا بنتي، اولا اول شيء ان دايما بدايه ما هو يفرح، ده صفه من صفات الله عز وجل. فانا عشان صفات الله عز وجل بالغ، اول حاجه نعتقد ايه في هذه الكلمه، نقول صفات الله عز وجل بالغه الجمال سبحان الله العظيم، واحكم لها بذروه الكمال. نعم، صفات الله عز وجل عليا، هذه القاعده صفات الله عز وجل. يقول الله عز وجل سبحان الله العظيم، يقول الله عز وجل ولله المثل الاعلى. يعني ايه ولله المثل الاعلى؟ يعني لله الوصف الاعلى. كل صفه هتجيلك، اصلا هتجيلك بعد كده اليد، الله ان الله يبسط يده، هتجيلك يد الله ملأ وخدناها، هتجيلك بقى الله يفرح، كل دي صفات لله. فخدي بالك عشان عقلك ما يشردش، لان ضل اقوام بالكلمه دي، ضل اقوام بالصفه دي، لا حول ولا قوه الا بالله. فلازم نظبط اعتقاد اهل السنه والجماعه، الله اجعلنا منهم يا رب العالمين. فكل صفه بنثبتها لله عز وجل فهي اعلاها واكملها. فنقول الله له العلو. طب ازاي يعلو على السماوات على العرش استوى؟ العلو ازاي؟ هم العلماء بقى يقول لك علو ذات وعلو قهر وعلو قدر. طيب بس خلي بالك، احنا مع الصفه دلوقتي بنوصف الصفه دي، هنقول ايه؟ هنقول له العلو المطلق. طب هو المطلق ده له نهايه يا بنتي؟ لا يا خالتي، خلاص. طيب القوه، ربنا قوي، القوه المطلقه. اصله خلي بالك في قوي من المخلوقات، بس عمرنا ما نقول القوة المطلقة أبدا. القوة المطلقة، القدرة المطلقة، الهيمنة المطلقة، السمع المطلق، وهكذا. جميع صفات الله عز وجل يجب علينا أولا الإيمان بها، أن نؤمن بهذه الصفة لله عز وجل، ونؤمن بأن الله له أكملها وأعلاها ونهايتها. اوعي تنسي الكلام ده طول ما انا بكلمك النهارده، وانا بقول لك الله يفرح. وفي روايه الله يفرح. خدي بالك ده صفه لازم تكون عندك المعاني دي موجوده وركيزه في قلبك عقيده. وهذا من جمله الفروق بين صفات الله وصفات الخالق سبحانه وتعالى. فالمخلوق له انت بتفرحي ليه؟ عشان نجحتي. انا بفرح ليه؟ عشان هخلف. انت بتفرحي ليه؟ عشان زوجي اللي طلع راجل صالح الى اخره. لكن الله فرحه غير فرح المخلوقين. فالمخلوق له بالفرق بقى بينهم. احنا قلنا فرح مطلق او قوه مطلقه ده لله. لكن في العبد بقى نقول عليه ايه؟ نقول مطلق القوه مش القوه المطلقه. لا شفت الفرق بين الخالق والمخلوق يا بنتي؟ الكلام ده لازم تعرفيه. في فرق ضاله وهتطلع وهتتكلم. في ناس طلعت فرق ضاله دلوقتي بتقول لك ان ربنا ماليش يد وان ربنا ما فيش حاجه اسمها يفرح. ده الحديث ضعيف، الحديث مردود. دي مشكله كبيره. انا مش بتكلم من فراغ، احنا بنتكلم من البلاءات الكتيره اللي عماله كل يوم تظهر بطريقه شكل لا حول ولا قوه الا بالله. اي يعني مطلق القوه يعني بعضها، عنده بعض القوه، عنده بعض العلم، عنده بعض الهيمنه، عنده بعض. ده مين؟ ده المخلوق. والله له القوه المطلقه، يعني كلها، يعني ملهاش نهايه، قوه الى ما لا نهايه، مهيمنه ايضا، سمع مطلق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. خلاص سبحان الله العظيم. يبقى الله عز وجل، يبقى المخلوق له سمع ولكن مطلق السمع، له بصر ولكن مطلق البصر، اي لا يعني بعضه، يعني ما نقولش ايه بالنسبه للمخلوق يبقى بعضه. حدش كامل في الدنيا ابدا. الكمال كله والعظمه كلها والجلال كله لله عز وجل سبحانه وتعالى من كل وجه على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. خلاص يبقى احنا دلوقتي عندنا قاعده في الاسماء علشان ايه؟ بالصفات. احنا النهارده معانا اول الحديث الصفه بتاعت الفرح. عشان هقول لك ازاي بقى، هقول لك كل حاجه عن الفرح بقى، كل حاجه تعمليها عشان ربنا يفرح بيكي ان شاء الله رب العالمين. فلازم تعرفي فرح الله فرح مطلق ملوش نهايه. عشان لما اقول لك هتعملي ايه عشان ربنا يفرح بيكي، تبقي تعملي حاجات الى اقصى ما عندك، بتبذلي جهد عشان تعملي الحاجه اللي بتفرح رب العالمين، تبقي فاهمه انه فرحه مطلق سبحانه وتعالى سبحانه. فلازم تدي على قدر ما انت هتعملي. انت بتعبدي مين؟ انت بتكلمي مين؟ انت بتتوبي لمين؟ انت بتصلي لمين؟ انت بتقراي القران لمين؟ انت بتبري امك ليه؟ لمين؟ لازم تعرفي قدره رب العالمين وكمان رب العالمين من خلال الاحاديث اللي معانا من طول ما احنا ماشيين فيها ان شاء الله رب العالمين. يبقى اذن القاعده اللي انا قلتها بقى دلوقتي، نفي التمثيل مع قطع الطمع في ادراك الكيفيه. تقولي لي طيب كيفيه فرحه؟ عايز اعرف كيفيه الفرح. انا ما واحده فيكم تفرح بتعمل ايه؟ راحت جابت تورتايه، ادي كيفيه فرحها. الكيفيه الفرح انها جابت ايه؟ جابت تورتايه وجابت جاتوه وراحت جايه، عملت ايه بقى عشان فرحت؟ كيفيه فرحها ايه؟ لكن الكيفيه بالنسبه لله مقطوعه. قطع الطمع في ادراك الكيفيه. يبقى الايمان به واجب والكيف ايه؟ مقطوع. يبقى ما تقوليليش بقى، يجي اول ما تيجي كلمه الله او لله يفرح، انك توقفي عقلك تماما. ايمان بالصفه واثباتها، لان الصفات كلها والاسماء كلها توقيفيه، ما ينفعش ابدا ان حد يجي يقول يعني معناها كذا غير اللي جه في النصوص. ما دام جه في النص والنص صحيح، يبقى نفس اثبت نفس الصفه واثبت نفسه واثبت نفس الصفه. الله، تعالي بقى معانا بقى، هنبدا في الحديث. الله اشد فرحا بتوبه مين؟ بتوبه عبده حيث يتوب اليه سبحانه وتعالى. هذا المشهد اجل بكتير يا بنتي انه يحيط به كتاب او يستوعبه خطاب. لو تكلمنا فيه فده أدنى إشارة. عشان أقول لك دلوقتي، أنا جايبة من مصدرين، أكثر من مصدر والله، يعني إحنا جايبين المصدر من ابن القيم بس مش هينفع النهاردة لكن هنأخره للحديث اللي بعده. إن الله يبسط يده إن الله يطول إن الله يبسط يده بالليل والنهار، يبسط يده بالنهار يتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل يده. يبقى هنتكلم عن التوبة كلها المرة الجاية مع الشيخ ابن القيم. والشيخ ابن القيم برضو كان بيتكلم الحديثين مع بعض، خد الحديثين مع بعض عشان نتكلم فيهم، وحناخد منه بعض الكلمات النهاردة من الشيخ ابن القيم عشان نطعم بس الحديث. عشان أنا عايزة ساعة ما تسمعي تفسير الحديث يبقى المعاني وصلت بقلبك مية مية إن شاء الله رب العالمين. خلاص، يبقى لو تكلمنا فيه هنبقى دي أدنى إشارة. يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله، وهذا أمر عظيم، قضية كبيرة جدا جدا بالله عز وجل، وهي السر الأعظم. ده ربنا بيفرح، ربنا يفرح بتوبة عبده، ده سر كبير قوي قوي اللي يفرح رب العالمين به. ده ذرة، ده العبد بذرة في أرض في لا، يعني سبحان الله. فإزاي إن الفرح الكبير فرح رب العالمين بهذا العبد، سبحان الله العظيم، سر كبير سبحان الله. ولكن كثير من المخلوقات من الخلق محجوبون، لا تبلغه العقول. عشان كده أكترنا يا بنتي يسمع لله أشد فرحا بتوبة عبده، وبيقرأ الحديث وبقى له 15 20 سنة حافظ الحديث، وكلمة يفرح ما عملتش أثرها ولا تركت أثار، بدليل قليل ما هم اللي معاهم التوبة لا تبرح أبدا عقولهم ولا قلوبهم. يوميا في كل لحظة بالتوب إلى الله، رجوع إلى الله. ولذلك سمى الله عز وجل التائب ده الراجع لله، المسرع لله، المقبل على الله، منيب. وأسلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. عارفة يا بنتي هتوصلي للحال، الحال اللي أنا قلته في القرآن ده إيه؟ أنت لما تعرفي معنى الله أو لله يفرح أشد فرحا، كمان لله أشد فرحا بتوبة عبده. لو عرفتيها وخدتيها من خلال الدرس اللقاء النهاردة واللقاء الأسبوع الجاي إن شاء الله هتوصلي إلى الإنابة. استحالة إنك هتتوقفي لحظة من غير رجوع إلى الله، من غير مسارعة إلى الله، من غير إقبال على الله، من غير توبة لله. فهمتي؟ نكمل كلامنا بقى. نحن جميعا مع قدرتنا على شهوده وتذوقه، مين فينا ما بتجيش لحظات بتحس بحلاوة الصلاة، بتحس بحلاوة الذكر، بتحس بحلاوة قربك، وانت عمالة تقول يا رب يا رب يا رب محتاجة لك، يا رب أنا ما أقدرش استغنى أبدا، يا رب مالي غيرك، لا ملجأ من الله إلا إليه يا رب. مين فينا ما بتلاقيش اللذة دي والطعم ده والحلاوة في بعض أوقات حياتها؟ لازم تلاقي إن شاء الله، بس بتروح عشان الذنوب بتروح. يبقى إذن إحنا جميعا معانا قدرة على إننا نعيش وندوق، وفي شهود القلب بيبقى في شهود. ساعات الصلاة بتبقى روعة روعة، يعني بتبقى مش عايزة تطلعي فعلا قرة عين. مين فينا ما بيعملش كده في وقت من الأوقات؟ لكن عشان توصليها المعاني دي اللي انت حسيتيها، ما هي كلها معاني وأحوال حسيتيها وانت بتتعبدي لله في أي عبادات، سواء كان في رمضان، سواء كان في الثلث الأخير، سواء في ليلة القدر ربنا يوفقك ليها، ايه اللذة والحلاوة اللي انت عشتيها في هذه الليلة، كل ده انت حساه بس ما تقدريش تقولي لغيرك. فيها قدر من الصعوبة عشان توصليها، توصلي المعاني اللي انت حسيتي بيها مع العبادات، فيها من الصعوبة، فيها ايوه فيها من الصعوبة عشان توصل لهم المعاني. المعاني دي لازم ربنا يمن عليهم بيها، يعني يفضلوا بقى ماشيين في الطريق، مجاهدة في الطاعات في العبادات وفي الاوامر وعن النواهي وكذا وكذا، وبعدين رب اللي يدوقهم. عشان كده هيدوقك حلاوة الايمان امتى؟ الامتى ذاق حلاوة الايمان؟ ها، من راضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيتي بالله ورضيتي بأحكامه ورضيتي بأخوانه ورضيتي بأقداره، أقداره سواء كانت أقدار مؤلمة أو كده، رضيتي مع المؤلمة بتصبري، مع الأقدار المفرحة بتشكري، أنت ما بين شكر وصبر إلى آخره إلى آخره. سبحان الله العظيم. هذا الحديث الجميل اللي احنا هنسمعه النهاردة ونتدبره مع بعض بكلام العلماء إن شاء الله رب العالمين، بيتفجر في نفسك سؤال أنت وأنا بتكلم اللي أنا بقوله دلوقتي قبل ما ندخل، عشان ده متوقع مننا كلنا. انتبه انتبه، في سؤال كبير جدا جدا هيتضخم في نفسك دلوقتي، هتقولي ايه؟ سبحان الله العظيم، يا خالتي ايه اللي موجب الامر اللي اوجب فرحة الله، او كان موجب لفرحة الله عز وجل بتوبة عبده مثل هذا الفرح العظيم اللي مثله لنا رسول الله في خلال الحديث؟ ازاي؟ ايه الشيء الكبير اللي خلى اللي كان من بسببه موجب لفرحته سبحانه وتعالى بتوبة هذا الإنسان؟ سبحان الله العظيم. أولا، هل يوجد فرح يقع للإنسان بسبب نجاته إلى درجة إنه يتكلم بكلمة على لسانه فيها لفظا كفريا يخرجه من الملة إن كان في عقله؟ لكن ده هو من كتر الفرح اللي فرحه بسبب توبة الله عز وجل، ان ربنا تاب، يعني انه دي توبة، هو الفرح اللي فرحه العبد اللي ربنا اللي الرسول صلى الله عليه وسلم مثله في الحديث، فرح فرح كبير جدا جدا. ليه؟ لان تردت روحه الدابة والاكل والمطعم والمشرب، وانه هيرجع بيته وانه ماله كان محطوط فيه وكذا وكذا. فخلي بالك خلي بالك، ايه الامر اللي يعني فرح اللي بيقع في الانسان بدرجه كبيره جدا جدا جدا لدرجه ان هو يجري على لسانه لفظه من الفاظ كفريه ويقول اللهم انت عبدي وانا ربك؟ عارفه لو قالها وهو في كامل عقله وقصده هيخرج من المله على طول، لكنه قالها ليه؟ قالها فين؟ في لحظه ما رهيبه، لحظه كانش ممكن يتوقع ان الدابه تجيله، لا حول ولا قوه. سبحان. طب في سؤال تاني، ايه ما هو الامتياز الموجد للعبد التائب الى الله حتى يستحق ان يفرح الله عز وجل بكل هذا الفرح؟ الجواب بيقدمه لنا الشيخ ابن تيمية ابن القيم في امور هقولها بسيطه عشان انا دي مدخل للدرس النهارده، لكن الامور التفصيليه لكلام الشيخ ابن القيم ان شاء الله مع الدرس مع اللقاء الايه القادم الاسبوع القادم ان شاء الله اذا ربنا احيانا، مع الحديث الايه حديث التوبه الثاني. ماشي. طيب اول حاجه الشيخ بيقول ايه؟ يقول في انت في مقامات كثيره للعبوديه، طول ما انت ماشيه حبيبتي في لله وانت في مقامات، مقام ورا مقام، مقامات متعدده وكثيره جدا. الله، هو هو هو بر الوالدين ده مش مقام عبوديه لله هترتقي فيه؟ ايوه. طاعتك لزوجك مقام عبوديه، تربيتك لاولادك مقام عبوديه، صلاتك تربيه صيامك مقام عبوديه، حبك لله مقام، في مراتب ايمان، مراتب اياك نعبد واياك نستعين، كل دي عبوديات، عبوديه المحبه، عبوديه الخوف، الخوف عبوديه الرجاء، في عبوديه. خلي بالك من كلام الشيخ ابن القيم عشان تبقى فاهمه، هتلاقي بقى مقامات. هو الشيخ ابن القيم يقول مقامات العبوديه مقامات متعدده كثيره جدا، ولكن طب لماذا عبوديه التوبه يخصها الله عز وجل بالفرح، مع ان ما في عباده من العبوديات الكبيره التي ذكرها الله عز وجل من عز وجل في القران ومن خلال السنه في الطريق الى الله والوصول الى الله، اللي هي مراتب اياك نعبد اكثر من 100 مرتبه من العبوديات، لم يذكر الفرح الا في حاله مقام التوبه. انتبه انتبه، عشان انا اريد اسال الله سبحانه وتعالى ان احنا كلنا نطلع من النهارده من اللقاء كلنا نتوب لله توبه كبيره ليس فيها علل ان شاء الله رب العالمين، وهتكمل في المره الجايه ان شاء الله عشان نشوف علل التوبة ونشوف التوبة الصحيحة ونشوف الأشياء اللي اللي تخلي التوبة معلولة إلى آخره. عايزين إن شاء الله بإذن الله تاخدي بالك من كل كلمة النهاردة، لأن دي مقدمة للمرة الجاية كمان عشان تعرفي إزاي توصلي. فإحنا بنجيب لك الأسباب الجميلة اللي أنت ربنا أنعم عليكي بيها إن ربنا يفرح بتوبتك عشان ما تسيبيهاش عمرك، عشان توصلي إلى أعلى درجات وتعملي مجهود عشان تتعلمي. لا تتعلمي كل شيء عن التوبة، وإن شاء الله بإذن الله على ما نخلص الحديثين ورا بعض إن شاء الله نكون عارفين كل جوانب التوبة، إزاي أتوب إلى الله، كيف أتوب. خلاص طيب، يبقى إحنا دلوقتي بنقول إيه؟ بيقول أول حاجة إن في مقامات للعبودية كتيرة، وإن ربنا سبحانه وتعالى خص العبودية التوبة بهذا الفرح، فرح أعظم من أي فرح ممكن الإنسان ممكن يتصوره. الإنسان مش سبحان الله العظيم، هو الإنسان زي أي مخلوق في المخلوقات يا بنتي؟ لا طبعا طبعا، ده له شأن. أنت يا بنتي ليكي شأن تاني، شأن تاني عن سائر المخلوقات، لأن ربنا خلق الآدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة وعلمه الأسماء وطرد إبليس عن بعده عنه وأبعده وطرده، طردوا اصلا، طرد ابليس من رحمته. ليه؟ عشانك انت، عشانك انت كل ده، عشان قال له اسجد قال مش هسجد. طب ما انت الموضوع كان فيك انت، كان ليكي انت، تشريفا ليكي انت، وفي الاخر تعصي. اخص عليكي يا بنتي، اخص عليكي يا بنتي، سبحان الله العظيم. المؤمن يا بنتي خير البريه، خلقه الله عز وجل عشان يتم نعمه عليه، خلقه رب العالمين عشان يحسن اليه، خلقك رب العالمين عشان يعهد إليك بعهد عشان تؤمي فيه. ولقد عهدنا إلى بني إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له له عهدنا. العهد الأول ألست بربكم، عهد لنا كلنا، كل بني آدم عهد، سبحان الله، عهد إليك عشان تؤمي بالأوامر، عشان تؤمي، عشان تبعدي عن النواهي، وعلمك وفهمك وبعتلك الرسل وبعتلك الكتب وبعتلك وعلمك وأعلمك إن في عهده إيه اللي هيقربك منه يا بنتي، وحيزيدك محبة وحيزيدك كرامة عليه، وإيه يا بنتي اللي يبعدك عنه ويسخطك ويسخطه عليك ويسقطك من عينه سبحانه وتعالى. وللمحبوب الله، للمحبوب عدو. ده كل ده كلام مين؟ الشيخ ابن القيم رحمه الله. للمحبوب عدو، لعنه الله وطرده الله عشانك انت، من اجلك يا بنتي. ثم بعد ذلك بقى بدا بقى الشيخ ابن القيم، وده محل الاسبوع القادم ان شاء الله، هنجيب الطريق الطويل للصراع العجيب اللي هيبهر أذننا، يعني أذننا وأسمعنا كلنا، ما بين الشيطان وبين الإنسان إن شاء الله رب العالمين، إن شاء الله رب العالمين. لكن الحمد لله رب العالمين إن إحنا ربنا سبحانه وتعالى يعني خلق الإنسان وأكرمه وأحسن إليه، لأن ربنا جواد رحيم سبحانه وتعالى. تعالوا بينا بقى، الكلمات دي كلها كانت مقدمة للكلام اللي المفروض إن شاء الله إن احنا نتكلم فيه اليوم إذا أراد الله وأذن لنا واستكمل معنا إن شاء الله رب العالمين، قدر لنا الخير حيث ما كان يا رب، ثم نستكمل المرة القادمة، يعني الحديثين مرجو مرتبطين ببعض إن شاء الله رب العالمين. تعالي بقى للحديث اللي معانا الذي سمعتموه الآن، تعالي معايا بقى. هذا الحديث طبعا من جملة الأحاديث المفروض إن المسلم بيعرف بيه ربه. كل حديث هتخلص الحديث من هنا وهتلاقي أفعالك مع الله لا تتخيليها، هتبدأي بعد إن شاء الله ما تخلصي بإذن الله هتطوري على المعاني اللي تخدتها كلها اللي هتوصلك لمين؟ للصلح الكامل مع رب العالمين، سواء كان بالتوبة، سواء كان بالإنابة، سواء كان بالرجوع، سواء كان بتقدم من الأعمال، سواء بيعلوه في الدرجات، سواء في العلم أكتر وأكتر، بتنهالي أكتر لأنك عرفتيه، كل ما تعرفيه أكتر كل ما تدي أكتر، كل ما علمتي عن الله أكتر كل ما أطعتيه أكتر، كل ما أعطتيه أكتر، كل ما بعدتي عن المعاصي أكتر، فلازم هيبقى لك حركة، حركة بعد الحديث ماشي؟ الأحاديث كلها اتفقنا إنها بتعرف المسلم بالله، بالله رب العالمين، ربا رحيما غفورا توابا يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويفرح بتوبة التائبين، ويفرح بتوبة التائبين والله وإنابة المنيبين واستغفار المستغفرين، مع إنه تبارك وتعالى والله غني عن العالمين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الله سبحانه وتعالى يا بنتي اعرفي اعرفي كده كويس جدا إن الله عز وجل الله سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة طاعة من أطاع، ولا تنفعه ولا تضره معصية من عصاه سبحانه، ولا استغفار من استغفر، إن شاء الله يستغفر ليل ونهار، إيه ضر في ملكه؟ هو غني وغني حميد سبحانه وتعالى كل ده لا ينفعه ولا يزيده في ملكه سبحان الله. ولذلك قال يا عبادي في الحديث القدسي، قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على على على قلب أتقى رجل أتقى رجل منكم ما زاد في ذلك في ملكي شيئا، ولو كان أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر رجل قلب رجل منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. تبارك الله سبحانه وتعالى، تباركت يا رب العالمين، لا تنفع طاعة طاعة من أطاع ولا تضر معصية من أعصى سبحان الله العظيم. اللي بيهتدي بيهتدي النفس يا بنتي، ومن ضل زي ما قال رب العالمين من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه. ده كله من إيه؟ من جميل لطفه وكمال إحسانه، بيفرح بتوبة عبده سبحان الله العظيم. والله يا بنتي الفرح ده منا وفضل منه، والله يا بنتي مهما تاب العبد ومهما معمل العبد ومهما تقرب إلى الله ومهما كانت توبته كلها على أعلى درجات التوبة، ولكن برضه فرح الله عز وجل توبة فضل ومنة وتفضل من الله وإحسانا سبحان الله العظيم. والله يفرح كما أخبر، من الذي أخبرك أن لله أن الله يفرح أو لله أفرح؟ من الذي أخبرك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم صح في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم يقول إن أعلمكم لله وأتقاكم لله أنا، حديث صحيح سبحان الله. فهو أعلم عباد الله عز وجل بالله لأنه لا ينطق عن الهوى، فأخبر إن الله يفرح ونحن نخبر يعني نخبر عن الله بما أخبر به رسول الله. الرسول قال لا الله أفرح أو لله قال الله أفرح، خلاص ما دام هو قال كده يبقى احنا نقول كده. بس احنا هنعمل ايه؟ زي ما قلنا في العقيدة ايه؟ الإيمان والقاطع التجربة، الإيمان بما سمعنا وإثبات الصفة لأنها توقفية، ثم قطع الطبع، قطع الطبع في الكيفية ازاي وهو طب ايه الصنيع اللي عمله لما فرح رب العالمين؟ لا لا لا لا لا لا لا يا بنتي سبحان الله العظيم. إذن سبحان الله، إذن احنا بنعتقد ان فرح الله ان الله يفرح بالتوبة فعلا بتوبة التائبين ولا نشك في هذا ابدا ابدا. بس خلي بالك مش هنعمل زي المؤولاتية والمحرفين اللي بيحرفوا الصفات، بل تمر الصفات كما جاءت ونؤمن بها، وعلينا التسليم الكامل لأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله يفرح ونحن نقر بهذا بذلك صفات الله عز وجل، مع أن هذه الصفة تليق بجلال الله عز وجل من غير تشبيه ولا تمثيل، هي ثابتة ثبتت هذه الصفة ثابتة توقفية ليس كمثله شيء، لأن رب العالمين أثبت لنفسه السمع وأثبت لنفسه البصر، فدل ذلك على إيه؟ على إثبات الصفات لله رب العالمين، ولا يلزمنا التمثيل بأن الصفات تمر كما جاءت، الصفات كلها باب الصفات أصلا تمر كما جاءت ويؤمر بها كما وردت دون تعطيل أو تحريف أو تمثيل بصفات المخلوقين. مش نقول سمع زي سمع المخلوقين زي ما بيقولوا الجهل، لا حول ولا قوة إلا بالله، فكل ذلك ضلال. فمن الإيمان بالله إن إحنا نؤمن بأن الله يفرح بتوبة التائبين، بل يفرح فرحا عظيما مع إيه بقى؟ كملي، مع غناه سبحانه وتعالى عن توبتك. ولذلك ضرب مثلا عظيما لهذا بقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في الحديث: لله لله أشد فرحا بتوبة عبده، إلى آخر الحديث. إحنا في الأول الله في رواية، لكن هنا الرواية اللي معانا مسلم، صحيح مسلم، لله لله، اللام دي اللام التأكيد، بيأكد رب العالمين إنه أشد فرحا يا بنت. إيه ده؟ إيه ده؟ بيأكد. طب ده يا رب لو قلت الله يفرح بتوبة عبد كنا صدقنا طبعا وأمنا. تعالى الله عز وجل علوم كبيرة إن إحنا نشك في كلام رب العالمين، لا، لكن ربنا بيأكد إنه أشد فرحا بتوبة عبده. سبحان الله العظيم. بس إذا رجع وأناب إلى الله، خلي بالك كلمة بتوبة عبده، كلمة عبده، عبد الله اللي قالها ذكرها في الحديث، بتنقسم إلى قسمين: هناك عبودية عامة وهناك عبودية خاصة. عبودية عامة اللي هي عبودية الربوبية، توحيد الربوبية، وعبودية عامة خاصة اللي هي الألوهية. يبقى لو افرض ان العبد بيتوب من الكفر، ما بتحصل، كان كافر وتاب واناب ودخل الاسلام وشهد الشهادة، يبقى دم ايه؟ يبقى تاب، تاب من الكفر الى الايمان، هتبقى هنا ايه؟ عبودية عامة اللي هي عبودية اللي ايه؟ ربوبية الله عز وجل، دخل تحت توحيد الربوبية، بس لسه بقى قدامه ايه؟ توحيد الخاص بقى اللي هو توحيد الالوهيه. وان كان توبه بقى من العصيان زي حالتنا كده، من العصيان، من الذنوب، من المعاصي، من الكبائر فيما دون الكفر يعني، الى الطاعه، فالعبوديه ايه؟ عبوديه الوهيه. يبقى في عبوديه لربوبيته اللي هي ايه؟ اللي هي عامه، عامه بقى الذل وتطويعه سبحانه وتعالى للمخلوقات كلها، كل المخلوقات تحت تدبيره، كل المخلوقات دي عبودية الربوبية، كل حاجة مسخرة بأمره، أفعاله سبحانه وتعالى، كل إن كل شيء خلقناه بقدر، كل أفعال الكون ده كله بفعل الله عز وجل، ولا تخرج أصلا عن مشيئته وإرادته. والكلام اللي أنا بقوله داخل فيه بقى الاثنين، المسلم والكافر والعاصي، تحت إيه؟ تحت قدرته، تحت تسخيره، تحت سبحان الله العظيم، تحت تطويعه، كله مذلول لله عز وجل سبحانه. حد يقدر كده يقول انا مش هموت النهارده وربنا قدر عليه الموت؟ لا يمكن، لا يمكن. عبوديه الذل، عبوديه التسخير، عبوديه الايه المشيئه، هو كله تحت مشيئه الله عز وجل، خلاص. والعبوديه الاخرى بقى اللي هي بيتفاوت بها بقى الناس، الناس بتتفاوت فيها، بتتفاوت في الطاعة سبحان الله العظيم. قال: لله أشد فرحا من توبة عبده حين يتوب. ما يفرح الله عز وجل به؟ إيه اللي بيفرح به رب العالمين؟ توبة العبد، إنابته، رجوعه إلى الله عز وجل، تركه لمعصية الله عز وجل، بيرجع بيتوب عشان يرجع إلى الله عز وجل. ليه؟ لأنه كان فرط. ممكن يكون تفريط في الواجبات، ايوه ممكن يكون سب صلاه فجر، ممكن في الانفاق على زوجته، ما هو من الواجبات، فبيعود تاني ويرجع تاني يترك بقى الشيء اللي فرط فيه من الواجبات، والاشياء اللي هو اصلا حصل فيه ان هو وقع فيها في المحرمات، فبيرجع الى الله عز وجل ويترك ما نهى عنه رب العالمين سبحان الله العظيم. فالتوبه رجوع ازاي؟ بترك التفريط في الواجب وترك فعل المحرم، والعودة إلى الله عز وجل والإنابة إليه بفعل إيه؟ بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. دي هذه حقيقة التوبة سبحان الله العظيم. بس أمر الله عز وجل جميع العباد أن يكونوا ناصحين بالنصح فيها، يعني يتوب توبة نصوح. سبحان الله العظيم، توبة، التوبة من التي عظم الله شأنها وأمر بها وفرح بها وذكر أن الله يحبهم وذكر لها فضائل وآثار ينالون في الدنيا وفي الآخرة. من هم دول؟ الذين استجمعت لهم شروط التوبة. مش ممكن إن حديث يجي بالعظمة دي وبالجمال ده وبالعلو ده. الله يفرح بتوبة عبده؟ لا يمكن إن تيجي توبة زي ما معلش أنا أستغفر الله العظيم، أصلا أنا كلمت راجل يحل لي النهاردة في الشغل وتحكت معاه، أستغفرك يا أتوب إليك يا رب. يا سلام يا سلام، اوعي يا بنتي تفتكري الكلام بتاعنا النهارده كده. اوعي يا بنتي، اوعي يا بنتي تقولي ان فرح الله عز وجل فرح بالست دي ولا بالاخت دي اللي زعلت امها وقالت لها كلمه وتعالت عليها وقالت كلمه غلط وراحت مكلمها في التليفون وقالت لها ايه انت زعلانه من ايه، هي الدنيا اتقلبت ايه يعني لما قلت لك كذا؟ ده بتكلم امها. وعلى العموم يا ستي انا استغفر الله العظيم، دي توبه يا اولاد؟ ازاي بس؟ ازاي يا جماعه؟ واحده لابسه متبرجه وبتدخل الشارع تخرج الشارع وبتعمل كل شيء، تقول لك انا تبت النهارده من الخروج الشارع باللبس ده، طيب وبكره هخرج بنفس اللبس. طب توبه ايه دي؟ خلي بالك خلي بالك، ده في شروط عشان ربنا يفرح بيك يا بنتي، عشان يبقى ربنا اشد فرح بيك يا بنتي لازم الشروط. وده هتبقي معانا النهارده والمره الجايه ان شاء الله هنديها حقها، لانك تعرفي التوبه النصوح، توبة النصوحة. يا أيها الذين أمنوا توبوا إلى الله توبة النصوحة. يا سبحان الله العظيم، ده مأمورين بيه، ده أمر واجب مش توبة بس، لا ما استجمعت شروطها، لأن التوبة عشان تكون مقبولة لابد لها من شروط دلت عليها. دلت عليها منين؟ جبت الدلالة دي منين يا خالتي؟ الكلام اللي بتتكلميه ده كله من مصدرين يا بنتي، من الكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول شيء في التوبة، ده كلام عام النهاردة مجمع يعني مجمل، إنما التفصيل هيأتي معانا بعد كده ما تخافيش، لكن ده كلام مجمل بس عشان إيه؟ عشان نكمل الحديث ونقرأ الحديث الجميل والمعاني الجميلة اللي قالها الشيخ عبد الرحمن النهاردة. ده كله نظري، كل اللي أنا بتكلم عليه من أول اللقاء لغاية آخره هيبقى نظري، تحققا في التوبة ومراتبها وشروطها وازاي تبقى كيف تقع توبة نصوح. هتستكملها نستكملها الأسبوع القادم إن شاء الله مع الحديث اللي بعده إن شاء الله رب العالمين. خليكي معايا النهاردة بقى عشان اللي هيفهم هنا هيفهم هناك إن شاء الله رب العالمين. طيب يبقى احنا دلوقتي بنقول ايه؟ يبقى أول حاجة أن يكون التائب إلى الله لوجه الله خالصا. صدقوني يا بناتي، صدقوني يا بناتي، إن معظم التائبين يتوبوا لغير الله. لما لقوا المنتقبة بتتزوج في سنة من السنين كل الأخوات لبس النقاب، ده على يدي بقى منذ 20-30 سنة لبس النقاب، تلبس النقاب وبعدين تدخل في الموضوع وتبدأ قرآن وتبدأ وبتاع وبتاع، وبعدين ما يعجبهاش الموضوع تروح قلعة تاني. هزة كبيرة في مجتمع كان الأخوات. كلام ده كله من كام؟ من 30 سنة. الوقت ما فيش أصلا قلعوا النقاب أصلا، ليه؟ للفتن الكبيرة اللي موجودة. لكن المقصود إن أنا أقول إيه؟ إن أنا بقول كده، أول شيء أنت هتلبس النقاب ليه؟ عشان المنتقبة اللي بتتزوج كان أيامها كده والله، كل واحد يجي يقول لك عايزها منتقبة وهو مش ملتزم، أبقى أنا هتجنن أقول ده مش ملتزم، يقول لا عشان اضمن لما قعدت في بيتي تبقى مع محترمه وتبقى بقى خايفه من ربنا مش خايفه مني، وما اخرج واسافر الاقيها قاعده في بيتي عفيفه ربانيه بتصلي الوقت بوقته ربت ولادي كذا كذا. ده كان ايام ايه؟ من 20 سنه او كذا، زي ما يعني من مده يعني. خلاص طيب، ان يكون التائب الى الله تائبا لوكيلا مخلصا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده اسير مأسور، كان كافر وكان يأذي المسلمين وكده، فخده في الأسرة عنده، فسبحان الله العظيم. فقال الأسير، بص شوف الأسير الكافر مش المسلم، هو لسه ما دخلش هو في الاسلام، هو كان كافر. فبيقول للرسول صلى الله عليه وسلم ايه؟ بيقول له يا رسول الله انا اتوب الى الله، احاول الشهاده واتوب الى الله ولا اتوب الى محمد صلى الله عليه وسلم. ده بيقول كده لمين؟ النبي عليه الصلاه والسلام. كلامه صح 100 100. فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاه والسلام عرف الحق لاهله. فالتوبه لله وحده. انت هتتوبي وتغيري لبسك لله. اللي بيقلع اللبس وغير دلوقتي اللبس من تشبه بالنساء بامهات المؤمنين الى التشبه باهل الدنيا، عملوا كده ليه؟ لان كانت اصلا اللبس ما كانش لله، ولو كان لله كان بقى كان بكان من كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع. لانه ايه؟ لانها هي الاصل انها كانت تلبس لله، فعمرها ما تقلعه ان شاء الله ابدا، تفضل لغايه لما تموت وهي لابسه اللبس الشرعي، ما تغير ابدا. لا تقولي لي موضه ولا تقولي لي كتير ولا الشياكه، ولا عشان نقول لهم ان احنا المنتقبات برضو شيك وناس بتوع ذوق لا لا لا لا لا. قال تعالى توبوا الى الله، لابد ان اكون مخلصا، اريد وجه الله والدار الاخره، مش من اجل شهره ولا من اجل مراءاه ولا حاجه من المقاصد دي ابدا. سبحان الله. وعشان يحظى باجر التائبين، وذلك هو الشرط الاول، خالصا لله. مش عشان زوجي اللي قال لي تلبسي النقاب وايه اللي هطلقك، انا ملتزم وعايز واحده ملتزمه وانت مش لابسه النقاب ووشك باين وعماله تحطي حاجات فيه. لا، يا تلبسي النقاب يا طلقك. راحت لابسه النقاب، ايه لبسته ليه؟ عشان زوجها ما يطلقهاش. وهكذا بقى وهكذا. الشرط الثاني ان يندم التائب على ذنوبه وتقصيره على وقوعه في المحرمات ندما شديدا. بالله عليك تحطي 1,000,000 خط تحت شديدا، تحطيها في قلبك مش بالورقه والقلم، انا اقصد قلبك ما اقصدش، لان لو قلت لك القلم هتفضلي تحطي 1,000,000 شرط عشان توفي ال انا قلت بالله يعني، خدتي بالك؟ لكن انا اقصد ان حطيها في قلبك. وطبعا مش هتعرفي تجيبي ورقه وقلم او تجيبي القلم وتكتبي في قلبك الخطوط، تحتيها 1,000,000 خط في قلبك. تقصير على وقوعه في المحرمات ندما شديدا. ويأسف على ايه يا بنتي؟ يأسف على ما كان منهم من تقصير في جنب الله وفي طاعة الله وفي الواجبات وفي اعمال القلبية وفي الاعمال وفي الحقوق، وحقوق الزوج وحقوق الاولاد وحقوق الام وحقوق الاخوات، حاجات كتيرة. ده الامر الثاني. يبقى الاول الاخلاص، الثاني الندم، الثالث الامر الثالث يعقد العزم قلبا ونية ألا يعود ابدا في الذنوب مرة اخرى. انت هتجد العجب، واحنا بنتكلم عن باب التوبة بقى، هتجد العجب العجاب لما واحد يتوب من انه بطل مثلا السجاير او بطل شرب الخمر، خلاص تاب توبة كبيرة ولله وكله وعيط وندم وكذا، وبعدين بعد 5 سنين رجع تاني وشرب كل اللي كان بيعمله في الاول، شرب الخمر والنساء والعربدة والكلام ده كله، هل تقبل التاب 5 سنين اللي فاتوا؟ قال العلماء لا. ليه؟ لانه هو كانت توبه معلوله في قلبه شيء يراه الله، وهو ايه؟ وهو يعلم رب العالمين انه مش هيدوم، لان التوبه مش صح، مش صادقه لله، عنده حاجه في قلبه جوه، الله اعلم هو تاب لايه بقى، لكن رب يعلم انه هو مش هيدوم، وانه هو ما كانش صادق في الاول، ولو كان صادق كان استمر، لكنه كان في قلبه شيء. وده اخوان العلماء واجمع عليه العلماء، واحنا الكلام ده لسه ايه يعني سابق للكلام فيه، لكن دلوقتي حاليا بنقول انه يعقد العزم والنيه، والله يرى عزمه يرى نيته يرى قلبه الا يعود الى الذنوب، ويمضي بقى في الاستقامه وفي الطاعه وكل ما يرضي الله. رابعا ان يخلع عن الذنوب، يخلع عن الذنوب ويتركها تماما ويقبل على الطاعه بقى خلاص. وسبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. كتير جدا جدا من الناس ضيع ايه؟ كثير ضيعوا حظهم من الاقبال على التوبه، تبقى عايزه تتوب مش قادره. طب خلاص والله هلبس بقى، خلاص حاضر حاضر، وهحفظ قران وهعمل كذا، تفضل تسوف تسوف تسوف لغايه لما يجي لها شويه عيب، تقول لما اخف ابقى اعمل، انا نويت اهو، انا لما اخف بس. طب يا بنتي ده انت بقالك كام سنه عماله تقولي هعمل هعمل، وبعدين ما عملتيش ليه؟ وياتيها الموت. ولا حول ولا قوه الا بالله، تاتيها المنيه، اخترقته من منيه قبل التوبه. سبحان الله العظيم، نفسه ما كانتش متوعاه، يظل نفسه ايوه حاضر، والله العظيم انا نفسي البس النقاب زيكم، ونفسي البس اللبس بتاعكم، بس اكمني ان انا متعوده بس على البنطلون والبتاع ده، معلش بس والله ان شاء الله اعمل كذا وكذا الى اخره، وبعدين يجي الموت. الامر الخامس ان تكون توبته وقعت قبل ايه؟ وقت قبول التوبه. يا نهار ابيض يا خالتي، هو في حاجه اسمها قبول التوبه؟ ايوه قبول التوبه، التوبه تقبل في اي وقت، من يوم من في يوم او نهار او كذا، باب التوبه مفتوح، باب التوبه مفتوح في كل لحظه وفي كل ليل وفي كل نهار، ولكن هناك وقتان لا تقبل، دلت عليهم النصوص. ايه هم بقى يا خالتي؟ اولا وقت الغرغره، خلاص بقى الروح بتطلع، ما ينفعش هنا تقولي تبت اليك يا رب، زي ما فرعون عياذا بالله وهو خلاص روحه بتطلع وبيغرق والناس كلها غرقت، قال امنت بالذي امنت به بنو اسرائيل، الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، يا خلاص انتهت، لا تقبل لا تقبل. قال تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني تبت الآن، لا لا تقبل. يبقى والرسول صلى الله عليه وسلم يقول تقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، ما تنفعش. إنها أقولك ليه، أقولك ليه، اسمعيني بقى كويس، أدي أدي أعتقد بقى، ده عقيدة بقى، بصي بقى ليه ليه ما تقبل؟ طب ما هو لسه روحه هو طلع ولسانه جوه وبيقول تبت اليك يا رب وقلب لسانه يا خالتي، طب ليه ما تقبلش؟ ليه تقبلش؟ سبحان الله العظيم، لا تقبل لان هذه التوبه مشاهده وليست توبه غيب، لانه هو دلوقتي في حاله ايه؟ طلوع الروح، طلعت بدات تطلع من رجليه، بدات فخاف خاف، قال تبت هيقولها وخلاص الملائكة قدامه، خلاص هو شاف بقى كل حاجة، خلاص ما ينفعش لا تقبل. ليه؟ لأن بقى شايف بعينه، شايف بعينه الروح بتطلع منه ازاي وبتنهش ازاي من كل جزئية فيه، حاسس والله العظيم. في جد أخت كانت بتحكي لي على موته يعني، فهو كان بس كان راجل صالح ربنا يبارك، فهو أخدوه المستشفى كان كويس جدا جدا، راح ياخد يعني لقاء ديني وكده، وهو كان بيلقي الخطبه يعني رجل صالح، فهو جاله حاجه كده تعب فخدوه المستشفى، وهو في المستشفى هناك قالوا لا مش هينفع خلاص، لان خلاص هو دلوقتي في سكرات الموت، وهو شايف، قال له يا ابني انا روحي بتطلع دلوقتي، انا رجلي لوح ثلج بمعنى الكلمه بقى، مش زينا ما نقول انا ايدي زي لوح الثلج، لا لا لا ده تلج حاجة تانية خالص، إن ساعة طلوع الروح فعلا بتبقى الرجل دي ساعة سوعية ما تتخيليها ما تتخيليها، وفعلا وفعلا يدوبك يدوبك هو حط رجليه في عنده في بيته والروح طلعت، سبحان الله العظيم. يبقى هنا بقى هو لا تقبل ليه؟ لأنه هنا بقت مشاهدة وليست توبة غيب. ليه؟ لان في الايمان بالغيب، انما سبحان الله العظيم ايوه، لان كنت المفروض كنت تتوب قبل ما يجيلك اللحظات بتاعه الموت، لان انت دلوقتي بدات تنتقل من عالم المشاهده اللي هو عالم الدنيا الى عالم الغيب. ثم بيقول بقى، بيقول هنا اما من راى الموت ثم يعلن توبته لا تقبل، زي فرعون ما قلنا امنت بالذي امنت به بنو اسرائيل، لا لا ليه؟ لأن لم تقبل. ليه؟ لأنه شاف عينيه، شاف عينيه بيموت، المية بتغرقه، وشافه هو بيطلع الروح، فرعون وشاف اللي معاه ميتين آمنت وقالها، لدرجة إن موسى كان خايف، كان خايف يقول سبحان الله العظيم، موسى خايف لفرعون يقول آمنت من قلبه وربنا يقبل ليه توبته من كتر ما زعلان من اللي عمله موسى فرعون. فبيقول لو رأيتني، لو رأيتني وأنا أضع ال ال ال أضع ال ال ال ال ال ال الرمل في فمي يعني فرعون عشان ما ينطقش بالكلمة اللي ترضي رب العالمين. وسبحان الله العظيم، لكن هو في في في في وقت مشاهدة الأمن، لا ده لما تقول أمنت دي تبقى في الغيبيات. احنا كلنا بالنسبة لنا فين الموت؟ ها عشتيه؟ ها طلعتي في الروح مرة؟ ها لقيتي ملائكة الرحمة وملائكة العذاب داخلين؟ لا طبعا، لا طبعا. فاحنا دلوقتي فين؟ في مشاهدة، مش في أمر غيبي، لكن احنا مطالبين بالإيمان بالإيه؟ بالغيبيات. ده لب الدين كله، لب الإيمان كله الإيمان بالغيب، عشان كده لا تنفع. وبعدين في الآخر بقى طلوع الشمس من مغربها، لما الناس كلها هتقوم الصبح تلاقي الشمس طالعة من المغرب مش من المشرق، هيقولوا آمنا، لا تقبل التوبة، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه الشروط، شروط ده سبحان الله العظيم. طب يعني يبقى إذن يبقى ده مثل، في بقى مثل عظيم جدا جدا تكلم عنه الشيخ عبد المحسن. أنا كل ده ما دخلتش في الشيخ عبد الرحمن، إن الشيخ عبد الرحمن هيقول لك كلمات بقى أصول، أصول لا تتخيليها، يعني هتاخدي بالك من كل كلمة هيقولها إن شاء الله رب العالمين، لو ورقة وقلم تلحقي تجيبيها. ماشي؟ طيب يبقى احنا بنقول إيه بقى؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى عظيم الفرح عز وجل، من أحدكم كان في أرض فلا فانفلتت منه راحلته وعليها شرابه وطعامه فلم يجد لها أثر، خلاص آيسة من الحصول، فضجع تحت شجرة وينتظر الموت. ما هو أصل ميت ميت، هيروح فين؟ لا في حاجة تركبه ولا حاجة تطعمه ولا حاجة تسيه ولا معه فلوس ولا معه حاجة، ما فيش تليفونات بقى زي دلوقتي كان اتصل بالمحمول، لا لا فيش حاجة خالص خالص، سبحان الله ينتظر الموت. فحصل حصل كده كده، وهو سبحانه وتعالى طبعا في حالة شديدة جدا جدا، هو في فيها فإذا هي سبحان الله هو في قمة البأس اليأس، وجدها عند رأسه، رجعت إليه أمسك بها فرحا جدا غاية الفرح، ثم أخطأ في قوله، أخطأ من إيه؟ من شدة الفرح. ده مثل ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشد ما يكون الفرح للعبد في مثل هذه الحالة. طبعا ده حياة يا إخوانا، ده حياة وموت، تخيلي وهو بقى القاعد منتظر الموت في كل لحظة، فتخيلي أن يشوف النجاة قدامه، ولم يكتفي بل هو أخطأ من سبب الفرح، قال الكلمة الكفر اللي هو قالها فين؟ في حالة إيه؟ في ذهول، هو ما هو عنده ذهول، رجعت إزاي واللي جابها واللي جاب له أكله وشربه تاني وحالته اللي هيمشي عليها. هو قالها في ذهول لا على اعتقاد، ليه؟ لأن لسانه من كتر الفرح مش عارف يتكلم ولا عارف ينطق، ولا عارف ينطق سبحان الله العظيم، ولا عارف التقديم والتأخير، يعني عايز يقول العبد قبل الرب ولا الرب قبل العبد، هو مش عارف، مش عارف التقديم والتأخير، مش ليه؟ لأنه إيه؟ لأن طبعا الكلمة اللي قالها دي كلمة رهيبة تخرجه من حظيرة الإيمان على طول للكفر عياذا بالله سبحان الله، ولكنه إيه؟ لا يؤاخذ، ليه؟ لأن من شدة الفرح، من شدة فرحه أخطأ سبحان الله العظيم. وهذا يبين بقى فرق، يبين أن الله فرح بتوبة عبده سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. مع غناه، أيوة مع غناه يفرح بتوبة التائبين. فالعبد الناصح عندما يتأمل بقى الحديث ده بيتفتح له بقى باب عظيم جدا جدا من الإقبال على الله والتوبة لله والإنابة إلى الله. فالله عز وجل يفرح بتوبة عبده، والفقير إلى التوبة العبد وليس الرب، العبد الذي ينال من ثمرات هذه التوبة، ربنا يمحي من صحيفته كل الغلط والمعاصي والهباب اللي كان بيعمله العبد. ولا حول ولا قوة إلا بالله، توبة، توبة حاجة كبيرة، حاجة كبيرة. الله سبحانه وتعالى الغني غني عن غني سبحانه وتعالى. والتوبة للعبد بركة، بركة في دنياه وبركة في أخراه، لأنها بتفتح له باب التوبة للمسارعة والمبادرة إلى الله عز وجل. وهذه التوبة توجه لكل إنسان سواء كان كافر أو كان مسلم، فهي من سبحان الله العظيم، لأن الله عز وجل أن الله فتح باب التوبة من كل ذنب، كل ذنب العبد يعمله، لأن الله عز وجل يفرح بمن تاب إليه. تعالوا بينا بقى نلحق بقى في نص ساعة لفضلة نتكلم عن شرح الحديث من كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، اللهم ارحمه رحمة واسعة يا رب العالمين، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. انتبه بقى كل كلمة بقى هنا، كل كلمة تتقال لها وقع بقى، خدي بالك. خلاص الشيخ بدأ يتكلم عن الحديث، قال هذا حديث عظيم. انتبه معايا بقى خالص، احنا حطينا بقى خلاص الـ الـ الـ الـ الاساس، اساس الحديث اتحط، عرفت كل حاجه تقريبا عن الحديث خلاص. طيب هنيجي بقى نتكلم بقى ونختم بالشيخ بقى، الشيخ عبد الرحمن السعدي قال هذا الحديث عظيم، يدل على ايه؟ يدل على سعه رحمه الله وسعه جوده وعلى رأفته الخاصه بالادمي، وانه من احسانه ورحمته سبحانه وتعالى لاستقامه عبده يفرح يصحبه تاب ورجع اليه. هذا الفرح الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المثل الذي ذكرناه في الحديث وقته، الذي لا يمكن ابدا ان يوجد فرح يطلع صور النغم. ليه؟ الراجل انفلتت منه كل حاجه، الراحله اللي اثرت حياته، والارض هو في ارض مهلكه، ارض فلان، فما فيش حد ينقذه. وبعدين اصلا هو قاعد مستني موت، ينتظر الموت ولا يشك لحظه فين الموت جاي جاي. تتخيلي شو انت قاعد بتستني، هتموت انت، الميه هتتقطع في جوفك انت، روحك هتحصل الموت امتى؟ منتظر الموت. ليه؟ عشان فقدت اسباب الحياه. فبينما كذلك الرحيل بقى عند رأسه أخذ بخطامها وأيقن بالحياة والنجاة، دفعة واحدة دفعة واحدة، سبحان الله سبحان الله. فانتقل اليأس الكامل، اليأس اللي كان عنده، اليأس الكامل إلى الأمن الكامل. بدأ تصوريش فرح أعلى من هذا، ده موت وبعدين حياة كاملة من شاء الله. ومع هذا فالرب فرحه بتوبة عبده أشد من هذا الفرح. هو قال له لا ينتفع لا بطاعة، زي ما قلنا لا بطاعة الطائعين ولا وإنما نفعها كل الجاهلين. هو لما ربنا بيفرح بتوبة، من توبة ليك أنت فتبدأي تبتقي بقى المرتب إياك نعبد، وتبدأي توصلي بقى إلى الله، وتتصلح صلاتك، وتتصلح قيامك، وتتصلح صيامك، وتتصلح معاملاتك، وتتصلح سلوكك، وتتصلح آمالك، هذا كله. أيوة أما التوبة هي دي نتاج التوبة بقى، التوبة النصوح، هتبدأي كل ده وتلاقي كله توفى، لا يلتا تسمع كلامك، وتبدأ بدأ ينقاد، واللي جنبك اللي عم كل الدنيا بقت، بقيت الشيء في الدنيا كلها برؤية أخرى، غير القفلة الأولانية والحزن والألم. ليه؟ التوبة ليها حاجات جميلة، جميلة جدا جدا، سبحان الله العظيم. وإحنا قلنا إن ربنا لا ينتفع بهذا أبدا بطاعة الطائعين، لكن النفع عائد على مين؟ عليها. هذا برهان على أن الله عز وجل لم يخلق الخلق إلا ليتم عليهم نعمته بقيامهم بعبوديته أولا، ثم بنيلهم لغاية كرامته آخرا. يبقى الأول منين؟ من العبد، ثم العطاء كله والجود والرحمة من الرب. ليه؟ لأنه يحب التوابين ويحب القائمين. القائمين بإيه؟ مش اللي زي أي كلام، لا، القائمين بعبوديته سبحانه ظاهرة وباطنة. الناس كتير من المسلمين ظاهر صور، والله صور، يا بنت الله معافينا يا رب وعافيهم وردهم إلى حضرة العبودية يا ربكم مرة أخرى. هما يعني بتصلي بصوم الحج العمره البتاع بتصدقوا بيعملوا جلسات صفر الصالحين ابصر ايه كله، بس صور ما وصل للقلب. لكن هنا بيقول ايه بقى؟ ان الله يحب التوابين، يحب القائمين بعبوديته. خدي بالك بقى من كلمه ايه بقى؟ ظاهرا وباطنا. فاذا رجع عبده من ولايه الشيطان الى ولايته، وطبعا ده هتبقى تفسير المره الجايه، تفسير كبير بقى، ايه تفسيره في على سعه أكثر من كده بكتير. ليه؟ شقول لك الطريقة كلها اللي بيتبعها الشيطان عشان وقعت في المعصية يا بنتي، وقعت في المحظور يا بنتي، وخلى بينك وبين ربنا حجب يا بنتي. هقول لك ده كله، وهوريكي بقى المرة الجاية لما هتتوبي إيه اللي هيحصل، وإيه اللي هيحصل بينك وبين الشيطان، وإيه اللي جالك أصلا عشان تتوبي وأنت في عز المعصية وعز الغرقة اللي أنت فيها وعز طاعة وولاية الشيطان. كل ده المرة الجاية إن شاء الله رب العالمين، مع الحديث اللي معانا، لأن الحديث يدل على اللي إحنا بنقوله ده. طيب يبقى إذن بنقول بقى، فإذا رجع العبد من ولاية الشيطان إلى ولاية الله عز وجل، ومن خروجه من مساخطه إلى رجوعه إلى محبته، أحب الله ذلك منه محبة شديدة مع غناء التام عنه. وفي هذا من الإشارة والرجاء ما لا يمكن التعبير عنه، وفيه حث للعباد إلى رجوعهم إلى ربهم في كل وقت. مش كل شهر مرة تتوبي، مش كل أسبوع تتوبي، مش كل 3-4 أيام تتوبي. لا يا بنتي، لا يا بنتي، توبي يا بنتي في ذنوب والله أنت ما تعرفيها، والله ما تعرف. أنا تكلمنا عن الذنوب دي في عقوبات في عقوبات القلوب، عقوبات معاصي القلوب تكلمنا فيها. لو رجعت لها هتلاقيها كلها موجود، وتلاقي نفسك ما انتش عارفاها اصلا. يبقى انا كنت بتكلم وما كنتش عارفه ايه دي. ايوه، لانها موجوده في القلب، فاظهرناها كلها بره، طلعنا اللي جوه القلب كله. ده كلام الشيخ ابن القيم برضو، كان في عقوبات معاصي القلوب. سبحان الله العظيم. وفي هذا من البشاره والرجاء ما لا يمكن التعبير عنه، فحس وفيه حس للعباد إلى رجوعهم إلى ربهم في كل وقت زي ما قلنا، فإن في ذلك صلاحهم وفلاحهم وسعادتهم العاجلة والآجلة. طب إيه المستفاد من الحديث لشيخ عبد الرحمن يرحمك الله؟ في هذا الحديث إثبات محبة الله للعباد. أصل في فرقة ما أنكرت إن ربنا بيحب، قالوا لهم عيب عليكم يا أهل السنة إنكم تثبتوا لله صفة إنه بيحب ويحب. يا نهاركم أبيض، إيه ده؟ إزاي تقولوا كده؟ ده ديت أصلا ثابتة بالنصوص القرآنية والسنة. في ناس كتير تقولك لا، ما تقوليش ربنا بيحب، ما تقوليش ربنا أنت بتحب ربنا أو ربنا بيحب، إن ربنا بيحب وبيحب. سبحان الله، ما المؤمنين كلهم بيحبوا ربنا. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. فهنا في الحديث إثبات محبة الله للمؤمنين وفرح توبة التائبين، فرحه بتوبة التائبين سواء كان بيتوب الإنسان من الكفر إلى الإسلام زي ما قلنا، أو من المعصية إلى الطاعة. فإن الرحمن الرحيم الرؤوف الكريم يفرح أيضا فرحته بالتائبين، وهذا من أثر رحمته ورأفته وكرمه الخاص. اللهم أدخلنا يا رب في رحمتك يا رب العالمين. ثانيا، في دليل على أن الكلام، خد بالك بقى من الكلام الجاي بقى، خد بالك، دليل على أن الكلام اللي بيصدر من الإنسان بلا قصد بلا خطأ، يعني هو أخطأ بلا قصد وبلا وهو خطأ أخطأ، لا إثم عليه، لا إثم عليه. لأن ساعات الإنسان فعلا بيتكلم كلمة هو بيدعي، ساعات يدعي غلط، لا إثم عليه، مش هيبان، ما تخافيش. بتبقى الأخت مرعوبة، أنا جيت أدعي لابني لا دعت عليه وغصب عني والله يا خالتي أنا بأخطأ. لا، لأنما الأعمال بالنيات، أنت كانت نيتك أنت تدعي له، ما تخافيش. سبحان الله. يعني هنا دلوقتي بيقول إيه؟ يعني هذا الرجل أراد أن يشكر ربه ويثني عليه اللي معنا في الحديث لهذه النعمة، عايز يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فأخطأ الصواب، ما عارفش يقول كده. ليه؟ لأن لسانه زلف، أخطأ الصواب في لفظه، فلم يؤاخذ بما قال. وده بقى أي تشبيه رسول صلى الله عليه وسلم بصاحب الراحلة الموصوفة بتلك الصفات الجليلة، وهو أن الطعام والشراب وتوابعها، أيوة، ما هتلاقي الدبة مليانة، إيش لبسه، إيش حاجته، إيش فلوسه، إيش الكارنيه بتاعه، ومش عارفة إيه اسمه، عشان لو مات يبقى اسمه موجود. كل ده موجود فين؟ على الراحلة والركوع. الكلام ده كله ايه يا بناتي؟ كلمة حلوة جدا، انتبه اليها، اوعى تنسيها بقى العمر كله. احنا بنقول كده دلوقتي، الشيخ بيقول ان الطعام والشراب وتوابعها والركوب هي زاد ايه؟ زاد السفر الحسي. بركب الدابة قدام عينينا، وبقى في ارض فلاه قدام عينينا، الراحلة راحت قدام عينينا، كل ده ايه؟ حسي، يعني مشاهد، يعني مشاهد. فكذلك التقوى، شوفي بقى المثل اللي ضربه الشيخ رائع رائع. ده في الدنيا، الراجل ده كان في الدنيا، اللي راحلته تاهت وجات له تاني، ده دنيا، ده محسوس، ده مشاهد، ده مشاهد. وكذلك التقوى والقيام بعبودية الله كلها زاد السفر المعنوي. انت مسافره، بس مش برجليكي، بقلبك. انت مسافره بس مش هنا عشان ابوك وامك واخواتك، مسافره الى الله والى الدار الاخره. يبقى في سفر؟ يبقى في سفر. طب والذات بتاعك، اكل وشرب وطعام؟ لا، امال ايه؟ التقوى. خير الزاد التقوى. وكما ان، اسمعي بقى كلام الشيخ هنا، وكما ان فقد الطعام والشراب وتوابعها يؤدي الى التلف والهلاك. ولا انت مش معايا؟ اقعدي بقى 3 ايام من غير اكل وريني نفسك هتبقي شكلك ايه. استحاله. فما بالك ده بقى اللي فقد كل حاجه، ميت ميت اكيد، يعني هلاك يعني هلاك. وبوجودها، بوجود الراحله وبوجود اللي عليها من المطعم والمشرب، هيحصل الحياه. وفعلا اول ما جات له قام وكل وقام ومال وبدا في السير، حياه بدل الموات. فكذلك فقد التقوى بالاصرار على المعاصي. يا ما شاء الله عليك يا شيخ عبد الرحمن السعدي، ما شاء الله. بقول لك هي هي التقوى. التقوى لما تفقديها، ولا وما قال لك تفقدي التقوى وبس، لا، بيقول لك تفقديها ازاي؟ بالاصرار على المعاصي يؤدي الى الهلاك والشقاء. والتوبة منها والرجوع الى الله هو طريق حياة القلب وحياة الدنيا والآخرة. والله احنا لو ما طلعنا من الحديث بالجزئية دي، لان هي هي والله العظيم ان احنا كلنا في سفر في الدنيا، وفي سفر، في سفر في الدنيا ذات حسي ومعنوي. عارفة وانا دلوقتي احنا كلنا راكبين، انا وانت والله العظيم كلنا سائرين. سائرين ازاي يا خالتي؟ ده انا قاعدة، انت قاعدة في اوضتك وانا احنا قاعدين في اوضتنا. يبقى ايوة السير بالقلوب زي ما قلنا بقى يا بنتي، هي التقوى تتحصل بالاقدام، التقوى تتحصل بالقلوب. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، زي ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي التقوى اللي في القلب بقى تحصل بايه؟ تركب القطر وتسافر بقى مصر وبتاع؟ لا طبعا. تحصل بايه؟ بالاكل والشرب؟ لا طبعا. امال بايه؟ بالاعمال الطيبه، كل شرائع الله، العبوديه كلها لله، القيام بعبوديه الله، هتحصل بيها التقوى. وفي هذا الحديث ايضا اكبر دليل على ان الله ارحم بعباده من الوالدين، بل ارحم بهم من انفسهم. ودليل برضه في الحديث على ان محبه الله غير مشيئه الله. ايوه خلي بالك، حب محبه الله غير مشيئه الله. ربنا بيحب من المؤمن ايمانه، بيحب الايمان، بيحب اهل الايمان، بيحب اهل الطاعه، بيحبهم سبحان الله العظيم. لكن المشيئه حاجه تانية غير المحبه، لأن الله عز وجل يحب التوابين ويحب المؤمنين، ماشي؟ يحب المؤمنين سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، ويحب الصالحين سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم يا بنتي، سبحان الله العظيم. أمر في غاية الجمال سبحان الله، في محبة وفي مشيئة. محبة الله غير مشيئة الله. ما هو ربنا شاء وخلق ابليس، هل المشاريع زي حب المؤمنين والمؤمنات؟ لا طبعا. الله يحب التوابين ويحب الصالحين ويحب المؤمنين، ايوه سبحانه وتعالى. لكن ومشيئته متعلقه كل شيء بالمؤمن وغيرهم، شاء انه يبقى في مؤمن وشاء يبقى في كافر، ما شاء في منكم ان يتخطى متاخر لا مشيئه الله، خلق العالم بكل مشيئه الله. على انه سبحانه وتعالى بين للعباد طريق الخير وطريق الشر، هو بين خلق ابليس بس بين لك انه عدو ونحذروه وان كذا وان كذا وان كذا، بين لك طريق خير وبين لك طريق الشر. خد بالك عشان القاعده الجايه بقى دلوقتي بتاعت الشيخ عبد الرحمن السعدي، عشان تعرفيها كويس جدا جدا، مقدمتها الكلام اللي انا بقوله ده، ان في محبه وفي مشيئه، والمحبه غير المشيئه. وربنا لو ما شاءش وجود الرزق كان جه؟ لا. لو ربنا ما شاءش وجود امريكا واليهود والبلاوي دول كلهم والكفر كانوا هم، لا يمكن. هم في الخير ورهبهم في الشر. هاتي لي ايه واحده ترهب في الشر في القران ابدا. طب هاتي لي ايه واحده ترهب في ترهب من الخير، استحالة استحالة. ترغيب في الخير وترغيب مع الشر. وجعل أفعالهم تابعة لإرادتهم واختيارهم. خدي بالك يا بنتي معايا، الله يكرمك الله يكرمك. يعني معنى كده إن أنا ليا إرادة مع إرادة الله يا خالتي، أيوة نعم، المخلوقات لهم إرادة ولكن تحت إرادة الله، لهم مشيئة ولكن تحت مشيئة الله. خلي بال أصل كل بينفك مرجع بينفك من كل الأعمال، يبقى هو ما عارفش حاجة. هو الريشة اللي كان ريشة في المبرية بفعقار بيحركني ربنا، لا إله إلا الله. أخطأ فقدته، هنبين حالا. بس خدي بالك من الكلام بتاع الشيخ الأول عبد ما نبدأ العقيدة دي، بيقولك إيه؟ بيقولك وجعل الله عز وجل أفعالهم تابعة لإرادتهم واختيارهم، فليس لأحد على الله حجة لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. خلاص انتهى، انت لكيش حجة. ده أنزل الكتب، أنزل الكتب وأرسل الرسل وخد العهد الأولاني، أنا استربكم النساء الأولاني وإداكي حجج وأقدار اللي كلها بتربيك طول السنين عمرك سبحان الله، وكل الآيات الكونية المبثوثة في الكون والآيات الشرعية التي محلها كتاب الله عز وجل وكلام الله، كل دي حج عليكي حجة في الأفعال كلها اللي بتعمليها، أنت اللي بتعمليها بس تحت إيه؟ تحت قدر الله خلق القدر. حاولنا دلوقتي القاعده دلوقتي حالا، بس خليكي معايا ما نخلص كلمتين بتوع الشيخ ابن السعد الاول، بعدين اقول لك العقيده بقى اللي حدالك باخر درس. خلي بالك معايا، اذا انت لك اراده والله له اراده، ارادتك تحت اراده الله، لك مشيئه تحت مشيئه الله، لك قدره بس تحت قدرتك. خدي بالك، بيقول بقى الشيخ ابن السعد يقول لكنه تعالى جعل الهدايه، جعل لهدايته يعني هدايه الانسان، ولكن الله عز وجل جعل لهدايته اسبابا، من سلكها هداه وزاده هدى وإيمانا. يبقى ربنا جعل هداية، اللي هيرجع فيها مركز فيها وياخد الهداية دي ويشوف أسبابها ويزود إيمانه ويتهدي بالله عز وجل، ربنا يزيده إيمانه ويزيده هدى ويزيده صلاحا. ده في حالة إيه؟ اختيار العبد لسبيل الهداية، ودليل النبي الأولانية ولإطلاله أسباب، لإطلال الإنسان أسباب، اللي هيختارها نفسه والله ما تولى لنفسه، أنت اللي اخترتي، أنت اللي اخترتي، ولم يوفقه بقى للهداية لكمان حكمته سبحانه وتعالى، بقى أنت تختاري باب الضلالة وتمشي ورا الشيطان وتخليه ولي ليكي وتخليه سيدك، سيدك اللي بيأمرك وينهاكي، وعايزة ربنا يهديك بالهداية وبالتوفيق. طب إزاي يا بنتي؟ يبقى إحنا دلوقتي بكلام الشيخ الصافي خدنا في نهاية الإيه؟ عشان أبين لك ربنا هيفرح بإيه؟ كل دي أسباب اللي ربنا يفرح بيها، ليه؟ لأنك اخترتي باب الهداية، فكان لازم الشيخ وبيشرح الحديث يجيب لك على توصلي للهداية اللي بيفرح بيها رب العالمين إزاي؟ كيف تصلين إلى هذه التوبة وهذه الهداية؟ سبيل لك في سبيل ايه؟ سبيل الهداية وسبيل الاضلال، وسبيل الهداية في اسباب هتسلك سبيل الهداية، حيدك بالهداية وبالإيمان وبالهدى، سلكت سبيل الاضلال يبقى حيدك ايه؟ يبقى يسيبك يبقى ليك ما تولى، وبعدك بعد كده وصلي جانا بقى وسائل مطيرة، ولم يوفقه للهداية، مش هيوفقه ليه؟ لأنك انت لك باب التوفيق على نفسي بايه؟ باختيارك. وخلي بالك من فطنة الشيخ عبد الرحمن السعدي يقول ايه؟ وجعل افعالهم تابعة لارادتهم واختيارهم. يبقى اذا اثبت الشيخ ايه؟ ان للانسان ارادة وللانسان اختيار، عشان تعرفي القاعده اللي هتتقالك في نهايه الامر والتحام. خلاص نكمل بس كلمتين الفاضلين للشيخ السعدي. خلاص قال تعالى بعد ما خلص بقى كلامه الشيخ، خلص الكلام وقال ايه؟ قال تعالى يهدي الله، يهدي به الله من اتبع رضوانه، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجه من الظلمات الى النور. استدل الشيخ عبد الرحمن بالايه دي ان ربنا هيهدي مين؟ اللي هيتبع رضوانه، هيهدي مين؟ اللي اختار باب الهدايه، هيهدي مين؟ اللي سلك سبيل الانبياء، هيهدي مين؟ اللي اتبع الكتاب والسنه ما شاء الله لقد قال الله بفهم سلف الامه ما شاء الله لقد قال الله. يهدي مين؟ يهدي من يهديهم كمان؟ يهدي من لم يقدم عقله على نقل، نقله ايه؟ الكتاب والسنه، ما تبش عقله. لا انا بنتي بلغت عندها في 13 سنه، ازاي البسها الحجاب؟ ده لسه صغيره، قدمت العقل على نقل غلط، انما هي بتعمل ايه؟ تقدم النقل على العقل لانها بلغت بقت مكلفه، بقى هنا في ملك ولد بيكتبه خلاص، بدا بدايه الكتابه مع بدايه، مع بدايه التكليف، مع بدايه نزول الحيض، مع بداية بالنسبة للرجل ظهور علامات الرجولة إلى آخره. خلاص. وقال تعالى كلام الشيخ بقى هنا نكمل كلام الشيخ كمان دودة، وقال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. ليه يا ربي؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة، اختاروا سبب الضلالة فاتقلبت أقل القلوب، انتكست القلوب اللي انتكست دي عملت إيه؟ الأول كانت منها سابت باب الالتزام ورضيت بباب الإيه؟ لا عايزة تسمع أغاني، عايزة تسمع تمثيليات، عايزة تخرج بحريتها جميلة، عايزة تورضي جمالها للخلق، فاختارت تركت الهداية وبقت فين؟ يبقى النتيجة خدت ضلالة. النتيجة ربنا هيعمل ايه بقى؟ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون. سبحان الله. وقال الله، ده كلام الشيخ برضو ابن السعدي، وقال الله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. شوف ربنا بيقول إيه سورة آل عمران، والراسخون في العلم يقولون، شفت يا شفت بنتي بقى، والراسخون في العلم يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ده أنتوا الراسخون في العلم، ده مش العلماء، ده الراسخ في العلم أكتر من العلماء، ده مجتهد، مش زي العلماء بتوع الشيوخ الكبار بتوع، لا ده أعلى، الراسخون ده أعلى بكتير. ليه؟ مجتهدين عندهم بيجتهدوا في الامور يعني بردك يعني درجه عاليه جدا في العلم، والراسخون في العلم يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ايه ده تبرؤ كامل من الحول والقوه. انت ممكن تقع في المعاصي؟ ايوه ليه؟ لان طول ما العبد موجود ما يأمنش ابدا، ولا يأمن مكر الله الا القوم الايه الكافرون. تعالي بقى خدي اخر يعني كلمه في المحاضره اللي هي بس ايه عقيده اهل السنه جماعه في افعال العباد. بالنسبه للكلام الاخير اللي ذكره الشيخ ابن السعدي لما هو بيعقب عن الامر عشان يبين لك اللي ما تابش الى الله، هو في حد يعرف ان ربنا يفرح بتوبه عبده وما يتوبش يا شيخ؟ ايوه يا ستي، في كتير جدا جدا قروا الاحقار او الحديث ومع ذلك لم يتوبوا. ليه؟ لانهم ايه سقط من علومهم ومن ايمان بقلوبهم عن المعاني اللي الشيخ قالها دي. ان هو قال ايه؟ قال ان في سبب للهدايه وان في سلوك سبب للهدايه عشان تاخدي بالاسباب عشان ربنا يوصلك ويهديكي، انما لو خدتي سبب واخترتي باختيارك انت وانك انت ليكي كذب وليكي اختيار وليكي اراده، بس كلها تحت مين؟ تحت امر الله وتحت اراده الله وتحت اختيار الله عز وجل. خلاص تعالي بقى خد الاعتقاد اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي عقيده بسيطه جدا يا ريت تفتكريها. افعال العباد كلها، افعال العباد كلنا داخلين تحت افعال العباد، افعال العباد بتنسب جميعا الى الله خلقا وايجادا وتقديرا، خلقا وايجادا وتقديرا. كل فعل لاي عبد من العباد اللي على وجه الارض هذا الشمل بمزاجه، لكن باختياره وكسبه لكن ايه؟ لكن بمزاجه لا، ده تحت امر الله، بس امر الله ايه؟ خلقا وايجادا وتقديرا. ربنا قدر كل اللي بيحصل ده، يبقى اللي بيحصل في السعوديه في غزه وفلسطين والكلام ده كله ايه؟ افعال العباد بتنسب الى الله ايه؟ تنسب الى الله خلقا وايجادا وتقديرا، ولكن تنسب الى العبد ايه؟ تحصيلا واكتسابا واقترافا. يعني معنى كده ان اليهود تملكوا من فلسطين مثلا واهل غزه، يعني معنى كده بقى انهم ده قدر، ده كل شيء بقدر الله، وما دام ربنا قدر خلقا وايجادا وتقديرا يبقى احنا هنقعد نحط ايدينا ورا ظهرنا ونستنى لما يضربونا ويموتونا. ما هو اصل خلق الله لا لا ومليون لا. ليه؟ مني بقى كملي بقى الاعتقاد بقى كملي. وتنسب الى العبد تحصيلا واكتسابا واقترافا، هيحاسبهم لانهم ما ردهمش، داخلين بيوتهم وعملوا فيهم كده كله، هياخدوا المسجد الحرام المسجد الاقصى. لازم يبقى فيه مواجهه، لازم يبقى فيه جهاد، لازم يبقى فيه ذبح، ولازم يبقى فيه استشهاد وفيه تضحيه. لازم. ليه؟ لان القاعده بتقول كده، هي قدر الله، وعارفين ان ده قدر الله، قدره ايجادا خلقا وايجادا وتقديرا. لكن هيتسالوا اهل غزه. انت هتتسالي كل شيء في الكون مخلوق، ابليس خلقه ربنا، المعاصي مخلوقه خلقها ربنا، الزنا الربا كل ده مخلوق، لكن لم يامر به رب العالمين، وربنا حذرنا وبعت لنا الرسل وبعت لنا الكتب. ليه؟ لكي لا يكون الناس على الله حجه بعد الرسل، سبحان الله العظيم. لكن اللي هنتحاسب عليه على ايه؟ على القدر، على الخلق، على التقدير؟ لا، امال ايه؟ هنتحاسب على ايه؟ على التحصيل، على الاكتساب، على الاقتراف. قال لك الربا حرام تاخديه ليه؟ قال لك الزنا حرام تقربي منه ليه؟ ده قال لك ولا تقربي الزنا، يعني ما تلبسيش حاجه تلفت نظر الرجل، ما تقربيش اصلا ليه؟ ما تكلميش حاجه يحل لك من غير المحارم، ما تعمليش كده، ان دي كلها خطوات الشيطان. دي بقى تحصيلا واكتسابا واقتراف. انا بقول لك الكلام اللي احنا بنقوله الشيخ اللهم بارك بيقوله ده كله الشيخ عبد الرحمن والشيخ عبد المحسن، الكلام اللي انا قلته كله عباره عن ايه؟ عشان يبين لك القاعده دي، يبين لك انك عمرك ما هيفرح بيك ربنا بالتوبه الا لما تتوبي توبه صحيحه مستكمله لجميع الشروط اللي احنا ان شاء الله هناخدها المره الجايه ان شاء الله رب العالمين في الاسبوع القادم اذا ربنا احيانا وكلنا عمر، لان الامر بقى في غايه الخطوره. ليه؟ لان القاعده اللي معانا دي ما تنساهاش المره الجايه، ان كل ما هو ربنا بيقول كده الدليل على القاعده دي، ان كل شيء خلقناه بقدر، والله العظيم ما جبنا كلمكم الا بقدر الله، وربنا قدر. طب ما دام ربنا قدر وخلق وقدر واوجد وقدر ان انت تقولي، طب ما تقعدي بقى تحطي رجل على رجل يا خالتي، وربنا اللي خلقك وقدر لك وقدرك خلقك ايجادا وتقديرا، يا اخي هيعمل لك كل حاجه، ما تعمليش دي حاجه ينفع؟ لا يا بنتي، لا يا حبيبتي، ده انا لازم اعمل عمايل وابذل اقصى جهدي ان انا اتعلم القران واتعلم معاني القران واتعلم معاني الفقه واتعلم معاني العقيده واتعلم ليه؟ لان ربنا قدر لي هذا التقدير ايجادا خلقا وايجادا وتقديرا ان انا ربنا يختارني في المكان ده ان انا ادعو. معنى كده ان انا اخليني قاعده وادعو وربنا اللي خلق وقدر وشاء وخلاص، يبقى ربنا اللي هيخلق، يبقى انا ما عمليش عمل زي المرجئه اروح في داهيه. ليه؟ لان هنا انا ليا بقى، انا ليا تحصيل وليا اكتساب وليا اقتراف. لما اعمل معصيه هتاثر في دعوتي، لما اعمل طاعه هتاثر في دعوتي، ده في الدنيا قبل الاخره وما بالك في الاخره الى اخره. فلازم كلنا يعني كل يعني الحديث النهارده كله بناخد منه اصول، خدنا منه اصول وثوابت واعتقادات معتقدات. فخد بالك ما تنسيش المحاضره النهارده ويا ريت تسمعها مره ثانيه. ليه؟ عشان تثبت، عشان لما تجيب التوبه بقى ان شاء الله كلنا نتوب بقى ان شاء الله رب العالمين، ونركب عبوديه التوبه بحقها ان شاء الله رب العالمين. يعني انا اثقلت عليكم، جزاكم الله خيرا. النهارده بقى نتوقف عند هذا القدر لاستكمال التوبه وما ادراك ما التوبه. وطبعا هيدخل معانا برضو في الحديث الاسبوع القادم ان شاء الله برضو هيدخل معانا لفته بسيطه عن لله افرح بتوبه عبدي، هتيجي معانا. اصل الاثنين مرتبطين جدا جدا جدا مع بعض. حتى هناك في الحديث اللي جاي ان شاء الله يبسط يده، يد الله، فبيتكلم عن اليد وبيتكلم عن الصفات، بيتكلم عن تثبيت اثبات الصفات لله والايمان بها وقطع الكيفيه عن كيفيتها وكذا وكذا. كل ده هيكمل معانا الكلام اللي احنا كنا بنتكلمه النهارده ان شاء الله رب العالمين. اسال الله انه يكون تقبل منا هذا العمل يا رب، وهذا الجهد المقل يا رب العالمين، ولكن انت واسع الفضل الكريم الجواد الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. اسال الله سبحانه وتعالى لكنا التوفيق والسداد والعلم يا رب الرباني، الذي يعني يكون نهايته إن شاء الله جنة عرض السماوات والأرض بإذن الله رب العالمين تحت ظل الرحمن. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.